الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب من أبواب كتاب التوحيد في التوكل على الله عز وجل. وبما أن التوكل من أعلى المقامات وأنواع العبودات، وأنه يجب على الإنسان أن يستصحب هذا المقام في جميع شؤونه وأحواله، ذكره المؤلف ضمن هذه الأبواب. فالتوكل على الله توحيد، فالتوكل على غير شرك، فالتوكل على الله هو نصف الدين، وهذا بين واضح جلي في قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين بالله عز وجل على جميع الأمور، ونفوض شؤوننا لله عز وجل تفويضا مطلقا. والتوكل هو الاعتماد على الله عز وجل في حصول مطلوب أو دفع مكروه، مع الثقة بالله عز وجل وفعل الأسباب المأذون فيها شرعا. فلهذا وغيره أفرد شيخ الإسلام رحمه الله الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا بباب خاص مستقل ضمن هذه الأبواب المباركة الطيبة المفيدة. والمعطلة لأسماء الله وصفاته ما سعدوا بهذا الباب، باب التوكل على الله عز وجل، لأنك تتوكل على الله إذا اعتقدت أنه كامل في صفاته وأسمائه. أما المعطلة الذين نفوا صفات الله وأسماءه ما نالوا هذه المنزلة، حرموا من هذا الخير. كذلك المعتزلة القدرية حرموا من هذا الخير، لأنهم يعتقدون أن العبد يخلق أفعاله دون الله تعالى الله عن ذلك. فبهذا وضح لنا أن طريق السلف هو خير الطرق، وبه تكتمل جميع العبادات باتباع طريق السلف، وبه يتم جميع أحوال العابدين وتحقيق مقام التوكل على الله سبحانه وتعالى. أما أهل التعطيل فحرموا من هذا الخير وخذلوا ولم يوفقوا. فنحمد الله عز وجل على توفيقه وهدايته، وأن حبب لنا طريق السلف. ذكر المؤلف عدة آيات. الآية الأولى قوله تبارك وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وجاء هذا في سياق قوله تبارك وتعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يقاتل المقاتل في سبيل الله ولا يطلب الشهادة إلا إذا كان متوكلا على الله سبحانه وتعالى، وإلا لولا توكله ما دخل المعركة ولا خاض غمار هذه المعركة وهذه الحرب إلا بتحصنه وتزوده بالتوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه، تفويض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وذكر قوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الشاهد من الآية ذكر صفة عظيمة وعلية وهي صفة التوكل على الله سبحانه وتعالى من هؤلاء المؤمنين الكمل. وذكر أيضا قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين كافيك وناصرك. وذكر قوله تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. قال ابن القيم الشرح 11 و300 قال ابن القيم رحمه الله وغيره أي كافيه. ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش. وأما أن يضره بما يبلغ به مراده منه فلا يكون أبدا. وهذا من توفيق الله ونصره لأهل الحق ومن خذلانه لأهل الباطل. قال وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه. نعم في رفعة الدرجات لهذا المؤمن المتبع وبين الضرر الذي يتشفى به منه عدوه. قال بعض السلف جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته. فقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه الله سبحانه وتعالى هو كافي وهو ناصر بنفسه. فلم يقل فله كذا وكذا من الأجر أي من الثواب والأجور ورفعة الدرجات، لا قال فهو حسبه فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال. بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادت السماوات والأرض ومن فيهن وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله له مخرجا. انظروا إلى فرعون وهو يتبع موسى عليه السلام ومن معه، كيف نجى الله موسى ومن معه من فرعون وجنوده؟ جعل الله لهم مخرجا، جعل الله لهم فرجا. هذا نوح عليه السلام كادته أهل الأرض جميعا ومع ذلك جعل الله له مخرجا وخذه واستؤصله وأغرقه. وهذا الخليل عليه السلام جمعوا له نارا بنوا له بنيانا وصلت ألسنة النيران إلى السماء إلى أعنان السماء ومع ذلك ما ضره بشيء، كانت عليه بردا وسلاما. جعل الله له مخرجا ونصره عليهم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام كاد له الكفار أهل مكة، أرادوا قتله أرادوا حبسه أرادوا إخراجه وطرده، نجاه الله منه، كادوا له بكل الحيل ومع ذلك نجاه الله ونصره وأيده ومكنه في المدينة بعد أن كان يؤذى في مكة وبقي دينه وسيبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليها. يقول فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله له مخرجا وكفاه ورزقه ونصره. انتهى. وفي أثر رواه أحمد الزهد عن وهب بن منبه قال قال الله عز وجل في بعض كتبه بعزتي إنه من اعتصم بي فقادته السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك مخرجا ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف من تحت قدمي الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسي كفى بي لعبدي مآلا، إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني، فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه. وهذا في الجملة معناه صحيح، وإن كان بعض العبارات والألفاظ لا تتناسب مع القواعد والأصول الأخرى، وأيضا هو من ناحية الإسنادية لا يصح. نعم. الله أكبر. قال وفي الآية دليل على فضل التوكل، وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. أنت الآن التوكل تفويض الأمر لله، تسليم الأمر لله، الاعتماد الكلي المطلق على الله مع الأخذ بالأسباب. وأيضا التوكل نفسه سبب، من أعظم الأسباب التوكل على الله عز وجل. قال وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، لأن الله تعالى علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشر، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لا يكون الله عز وجل حسب الشخص وكافي الشخص إلا إذا توفر الشرط الأول وهو التوكل، لأن الله تعالى علق الجملة الأخيرة وهي فهو حسبه على الأولى تعليق الجزاء على الشرط، فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه، لأن الله تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له، فعلم أن توكله توكل العبد وسبب كون الله حسبا له أي كافيا له ونصيرا له وحافظا له، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وفيها يعني في الآية مما يستفاد منها من الفوائد، وفيها التنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بالأسباب، كان إذا دخل الغزوة ربما ظهر بين درعين يلبس درعين، درع فوق درع، مبالغة في الأخذ بالأسباب والتوقي والحيطة والحذر، كان يلبس اللأمة، كان يلبس المغفر عليه الصلاة والسلام، كان ربما يأخذ قوت سنة لأهله بعد فتح خيبر، كان عليه الصلاة والسلام يأخذ بأسباب المعيشة والتكسب والتوقي من الأعداء، كان يأخذ بأسباب التي تقربه من الله سبحانه وتعالى، لا يدع سببا مشروعا إلا ويأخذ به صلى الله عليه وسلم، لأن الناس في الأسباب على طرفين ووسط. طرف قالوا يعتمدون على الأسباب هي كل شيء، فجعلوها شريكا مع الله سبحانه وتعالى، وطائفة قالوا لا نأخذ بالأسباب ولا نراعيها ولا ننتبه ولا نبالي بها، فلا يتزوج أحدهم ولا يأكل أحدهم ولا يشرب ولا يتخذ غطاء من شدة البرد. لماذا؟ لأنه لا يأخذ بالأسباب، وهذا قدح في العقل وطعن في الشريعة. مريم عليه السلام أمرت أن تهز جذع النخلة وهي في حالة المخاض، وهذا أخذ بالأسباب. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذا، وربنا سبحانه وتعالى بين لنا هذا كذلك في كتابه، حيث ربط الأسباب بالمسببات. نعم، فأتبع سببا، أمر الأسباب لا يترك ولا يعتمد عليه، إنما الأسباب على اسمها أسباب، والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. قال وفي تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل، لأنه تعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل. كما قال تعالى: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التقوى أيضا من أسباب نيل رضا الله سبحانه وتعالى ونيل نصر الله عز وجل، كذلك التوكل. فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام الأسباب المأمور بها، فالتوكل بدون قيام الأسباب المأمور بها عجز محض. واحد يقول: أنا أريد الولد ولكني لن أتزوج، هذا لن يقع، ممتنع. واحد يقول: أنا أريد الشبع لكن لن آكل، ممتنع. لست كالنبي عليه الصلاة والسلام الذي يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه. نعم، يبيت ويطعمه ربه ويسقيه. واحد يقول: أنا أريد الري لكن لن أشرب. واحد يريد: أنا أريد أن أدخل جنة لكن لن أصلي، ممتنع، لن يكون. واحد يريد يقول: أنا أريد الجنة لكن لن أزكي. طيب، ما لابد من أخذ بالأسباب. واحد يريد رضا الوالدين لكن هو يعقهما، لابد من أخذ بالأسباب. واحد يريد أن تجتمع كلمة المسلمين، يقول: أنا لن أتبع السنة. طيب، لن تجتمع كلمة المسلمين إلا على السنة. إذا أردت توحيد صفوف المسلمين فلا بد من اتباع السنة، لأن السنة تجمع ولا تفرق، والهوى والبدعة يفرق ويمزق ويفرخ. فالأخذ بالأسباب أمر معتبر في الشريعة. هناك من يدع الأسباب تماما، يقول: علمه بحالي يغني عن سؤالي، ما حد يشدعه، ما حد يسأل الله، ما في داعي، علمه بحالي يغني عن سؤالي. إذا ترك الأسباب، والدعاء من أقوى الأسباب، والدعاء سلاح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رحمه الله: البخيل من بخل بالسلام، والعاجز من عجز عن الدعاء. قال: فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض، محض أي خالص صرف، وإن كان مشوبا بنوع من التوكل. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويستأذن ويقول: ماذا أفعل بهذه الناقة، أعقلها أو أتركها؟ قال: أعقلها وتوكل، أعقلها وتوكل، قيدها وتوكل، مش تخليها مطلقة وبعدين تقول: أنا هرجع أحصلها، هرجع أجدها كما هي. لا تدري. قال: قيدها وتوكل هكذا. نعم. قال: وإن كان مشوبا بنوع من التوكل فلا ينبغي العبد أن يجعل توكله عاجزا، يسمى هذا تواكلا لا توكلا، ولا عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها. ذكره ابن القيم بمعنى. قال: وعن ابن عباس، عبد الله بن عباس أبو العباس حبر الأمة ترجمان القرآن، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. قوله حسبنا الله أي كافينا، فلا نتوكل إلا عليه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. قوله ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه، نعم الوكيل هو، أنت ارتضيته وكيلا في أمورك. بعض الناس لو عنده شركة أو عنده مصنع أو عنده مصلحة وهناك وكيل قائم على هذه الشركة أو المصلحة، خلاص ينام مرتاح، إذا كان هذا الوكيل أمين ثقة ينام مرتاح. طيب، وأنت كيف لو أنك وكلت الله سبحانه وتعالى؟ لا تنام وأنت قرير العين؟ بلى. لا تنام وأنت هادئ البال؟ بلى، لأن الله سبحانه وتعالى هو كافيك وهو واقيك. فلا تخف ولا تقلق ولا تتوجس لأنك قد وكلت الله حقا. لكن لابد يا إخواني من التزام الطاعات واجتناب المنهيات. إذا أردت حقا أن يكون الله وكيلك فلابد من المحافظة على الواجبات وترك واجتناب المعاصي والمنهيات لكي يكون ربك حقا وكيلا لك. أما إذا كان الإنسان مسرفا في المعاصي والآثام ثم يقول أنا قد وكلت الله أخطأت ما أصب ما أصب، إنما إذا رضيت بالله وكيلا حقا فكن محققا للتوحيد وممتثلا للأوامر مجتنبا النواهي لكي تنال نصر الله وحفظه ووقايته ولكي يرضى ربك عنك. فإذا رضي عنك نصرك ولم يخذلك. أما إن كانت الأخرى فأنت لم تأخذ بالأسباب، إنما أرسلت لنفسك العنان في المعاصي والآثام ثم بعد ذلك ترجو عفو الله وأنت مصر وأنت متمادي. لا، لا تنال الرضا ولا تنال المغفرة ولا تنال النصر ما دمت متماديا في المعاصي والآثام. فإذا أردت حقا أن تحفظ فاحفظ نفسك بطاعة الله، احفظ دينك، احفظ صلاتك. أما إذا كنت مضيعا فستضيع، ولا يبالي الله بك في أي الأودية هلك. قال ابن القيم رحمه الله: وهو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه، والذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير. فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه، يعني إيه؟ امتثال الطاعة واجتناب المنهيات، انقطع بكليته إليه. أما إذا تمادى في المعاصي والآثام وارتكب المنهيات وتجرع على الله فلم يأخذ بأسباب الحفاظ والرعاية والنصرة، تولاه وحفظه وحرسه وصانه من خافه واتقاه، أمنه مما يخاف ويحذر ويجلب إليه، أي ويجلب إليه ما يحتاج إليه من المنافع. نعم. قال قوله: قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، قال تعالى: قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وفي الآية الأخرى: فجعلناهم الأسفلين، حقا خسروا وكانوا سافلين. قوله: وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد. بلغه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام في 70 راكبا حتى انتهى إلى حمراء الأسد، موضع بين مكة والمدينة، فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان فرجع إلى مكة بمن معه، ومر به ركب من عبد القيس فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: فهل أنتم مبلغون محمدا عني رسالة؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبره بالذي قال أبو سفيان، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة، وأنها قول الخليلين عليهما الصلاة والسلام في الشدائد. والقصة هذه مشهورة، قصة حمراء الأسد قصة مشهورة في السيرة، لكن فيها ضعف. والعبرة بما في القرآن، يشمل هذا وغيره، يشمل هذا وغيره، ولا ندري على وجه التحديد بالدقة على الرواية الصحيحة التي فيها سبب نزول هذه الآية، فهي تشمل جميع أحوال المسلمين عندما يأتيهم خبر كيد أعدائهم إليهم، فيكون الجواب حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه من السنن القولية في مثل هذه الأحوال. وجاء في الحديث إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وفيه ضعف كذلك. إذن القصة المشهورة في السيرة فيها ضعف، والآية معناها يشملها، يشمل القصة ويشمل غيرها، والحديث الأخير أيضا فيه ضعف. في هذا الباب قال المؤلف فيه مسائل. الأولى، إن التوكل من الفرائض. عندكم إن بكسر الهمزة ولا أن؟ ها؟ في بعضكم عنده بالكسر وبعضكم الفتحين؟ كلكم بالكسر؟ أن؟ جميل. بعضكم هكذا وبعضكم لا بأس. على كل حال خلوها أن. الأولى أن التوكل من الفرائض. يعني إيه؟ من الواجبات، لأن الله سبحانه وتعالى علق على التوكل صحة الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فدل على أن التوكل واجب، وأنه من الفرائض، وأنه من العبادات، بل هو من أعلى مقامات العبادات، وأنه به يتم الإيمان ويصح الإيمان. ففرضنا أن رجلا عنده خلل في التوكل، نرجع نشوف ما مقدار هذا الخلل، ما مقدار هذا الخلل؟ هل الخلل هذا من النوع الأول الذي هو شرك؟ يعني قلنا التوكل على غير الله أنواع، واحد توكل على غير الله كما توكل أصحاب القبور على آلهتهم المعبودة من دون الله، في جلب الأرزاق، في إن يعني الولد، في غفران الذنوب، في النصر. في بعض الناس كده يقول لك والله خلاص أنا وكلت فيها الولي الفلاني والصالح الفلاني وصاحب القبر الفلاني، أنا وكلت في أموري أنا مرتاح. هذا شرك أكبر مزيل لأصل الإيمان من أساسه، معنى يا إخوان. وفي نوع ثاني دون هذا، واحد توكل على المخلوق في شيء يقدر عليه المخلوق، إذن الأول في شيء لا يقدر عليه المخلوق، النوع الأول الذي هو الشرك أكبر مخرج من الملة. إذن نحن الآن لو أن رجلا لم يتوكل على الله، نظرنا ما مقدار هذا الشيء، لأنه في أنواع وتقاسيم وفي صور. عندنا النوع الأول التوكل الذي هو الاعتماد المطلق، التسليم المطلق، ولا يكون هذا إلا لله. فمن الناس من يتقرب إلى أهل القبور ويعتقد فيه من نفع والضر، وأنهم يتصرفون في الأحوال والأمور والأرزاق والأولاد وكشف الضر والكرب والغم وما إلى ذلك، هذا شرك أكبر. توكل على غير الله، كفر بالله عز وجل ولم يكن موحدا. لكن النوع الثاني، رجل توكل على غير الله في رزقه ومعاشه وعلق قلبه بهذا المخلوق، هذا واحد، وحاباه في أمر الله حباه من امر حباه في امر الله، جامله بامر الله، معناه. طيب المخلوق ده سبب، المتوكل على غير الله في هذه الصورة زاد في أمر السبب، جعل المخلوق هذا ليس سببا فقط بل فوق السبب، فلم يكن من أهل النوع الأول ولم يكن من المعتدلين الذين يجعلون الأسباب الشرعية كما أرادها الله، فجعلوا هذا فوق السبب، فصار هذا أيضا توكل مخدوش، توكل مخدوش ليس بتوكل صحيح، معنى. ومن هنا لا يصح أن تقول توكلت على الله وعليك، ولا يصح أن تقول توكلت على الله ثم عليك، وجعلوها من نوع ثاني الذي هو شرك الألفاظ والأقوال، وهو شرك خفي وشرك أصغر وليس كالنوع الأول، عرفنا يا إخوان؟ طيب النوع الثالث وهو مباح، يوكل مخلوقا من الناس، رجلا من الناس في أموره، في بيعه في شرائه، معناه هذا أمر مباح، وكل النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة في حاجات، معناه إخوان. ليه؟ لأن الموكل فوق الوكيل، الموكل فوق الوكيل، إنما في الحالة الأولى والثانية الموكل بيعتقد نفسه دون الوكيل، عرفتم؟ فاتضحت هذه من هذه، تميزت الأنواع. إذا إن التوكل من الفرائض، أو أن التوكل من الفرائض، من الفرائض، من هذه المسائل الأولى، قال أن التوكل من الفرائض، يعني من الواجبات، من العبادات، ها؟ طيب، ويتوقف عليه إما صحة الإيمان وإما كمال الإيمان. فكم الأنواع أخانا عبد الرحمن زأزو؟ جميل. الأول التوكل الشركي، ها، ومعناه الاعتماد الكلي على غير الله في جلب الأرزاق، في دفع المضار، في الولد، في غفران الذنوب، في النصر وما إلى ذلك، عرفنا؟ فيما لا يقدر عليه إلا الله. النوع الثاني أقل منه. طب النوع الثالث مباح. الثانية من المسائل أنه من شروط الإيمان، إن كنتم مؤمنين، معناه. وقد يكون مطلق الإيمان وقد يكون الإيمان المطلق. الثالثة تفسير آية الأنفال، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب واحد يذكر الله عنده ما فيش وجل، إذا في نقص ما يخرجش من الملة بقى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طب وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. طب تليت الإيمان وما فيش زيادة، ما يدلش على الكفر. قد يكون مسلم عاص، مسلم فاسق، إيمانه ناقص، معناه. وعلى ربهم يتوكلون، التوكل الصحيح لأهل الإيمان الكامل، الإيمان الصحيح. وعلى ربهم يتوكلون أيضا نفهمها في ضوء التقسيم السابق لأنواع التوكل على غير الله. قال الرابعة من المسائل تفسير الآية في آخرها، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، هذه في آخر الأنفال، معناه. ومعناها الصحيح أي كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين، فيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وتصبير، معناه، وتثبيت، وفيها كذلك تسلية لأتباع النبي عليه الصلاة والسلام وتثبيت وترغيب في البقاء والدوام على الاتباع. الخامسة تفسير آية الطلاق، ومن يتوكل على الله فهو حسب. السادسة عظم شأن هذه الكلمة، حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمة عظيمة. أنت إذا رهبت من مخلوق قل هذه الكلمة تطمئن نفسك، إذا هددك أحد الناس فقل هذه الكلمة، إذا توعدك أحد الضعفاء من الخلق فقل هذه الكلمة، إذا كنت في مأزق فقل هذه الكلمة، إذا كنت في شدة قل هذه الكلمة، لكن قلها بيقين واستحضار، لا تقولها وأنت متشكك، قلها وأنت معتقد أنها حق وأنها سبب للنصر وسبب للفرج، لا تقولها وأنت متشكك متذبذب، لا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. السمع حاضر والقلب حاضر. قال عظم شأن هذه الكلمة، إيش الكلمة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. زاد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا مسائل، يقول من مسائل الزائدة التي زادها، قالوا زيادة الإيمان مما يستفاد في هذا الباب من المسائل، واحد زيادة الإيمان، يعني اجعلها السابعة مثلا. زيادة الإيمان من أين سنأخذها؟ عند أخينا أحمد رزق، زادتهم إيمانا وعلى ربهم توكلوا. في آية أخرى زيادة الإيمان، اذكر لنا آية زيادة الإيمان من القرآن. واحد، لا، زيادة الإيمان من القرآن. ها، تمام، جميل. ها، ذكر الشيخ إبراهيم هو واحد. يلا اذكر انت الثاني. ها، عند أخينا عصام، ما خلص. طيب عند أخينا أحمد. ها، اذكر الآية، ارفع الصوت. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. تمام. ها، عند الشيخ حمد. مش طيب، ما بعض الآيات، بعض الآيات انتزع. طيب، شفاك الله وفاك. ها، عند الشيخ محمد هان. بسم الله، احنا ذكروا الشباب بعض الايات. عند اخينا احمد رفاع. واتاهم تقواهم، جميل. ها، في ايات كثيره باقيه. عند عبد الله. صح، فزادتهم ايمانا وما يستبشرون. يلا، ها، عند محمد شهيد. ها، بقيه شيء؟ ايات كثيره. طيب، من السنة. ها، أنزلوا من السنة، السنة كثير جدا. ها، أي دليل من السنة؟ ها، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها أو الدليل أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها والحياء شعبة الإيمان. ها، من السنة كثير جدا. يلا، بسم الله، عند الشيخ وجيه من السنة. ها، عند أخينا عمر من السنة. ها، جميل. ها، غير. ها، الثوب، جميل، صح الشيخ الألباني. ها، ما في أدلة أخرى؟ عند أخينا محمود نعمان. أدلة كثيرة من السنة. جميل. ها، عند أخينا. ها، جميل. وحديث أخرى. ها، ها، ارفع الصوت. طيب، ها، عند أخينا محمد هزاز. أدلة السنة في زيادة الإيمان كثير. طب ونقصانه بقى؟ في النساء ناقصات عقل ودين، ما فيش النصوص، جميل، ما في توزن ايمان ابي بكر الصديق وايمان الامه، ده رجع الميزان او ايمان ابي بكر الصديق، ما في نصوص عند معتز، نفق حنظلة لا بأس، يستدلوا به كده. يلا بسم الله، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، حبة من كذا من إيمان، طيب مفيش، أدلة كثيرة في السنة، أحسنت، فليغيروا بيدي وذلك أضعف الإيمان، شوف صح. وفي الحديث الثاني وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، شوف هو يدل الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص صح؟ القرآن؟ طيب كما يرزق الطير، جميل. طيب بقي شيء من السنة؟ ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ما فيش، حصلوا كثير جدا في السنة في زيادة الإيمان ونقصان قوته وضعفه، تمام أحسنت عند الشيخ أحمد بن متعب، من أحب لله، عايز يقول فقد استكمل الإيمان، شوف صح، شفت أدلة كثيرة ولا ما بكثير؟ كثيرة جدا مستفيض، بارك الله فيك. طيب قال الشيخ من الزوائد أيضا أنه عند الشدائد ينبغي الإنسان أن يعتمد على الله مع فعل الأسباب، عند الشدائد الصحابة قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الخليل إبراهيم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، النبي عليه الصلاة والسلام قال حسبنا الله ونعم الوكيل، معنا يا إخوان. طيب الأمر الثالث يقول أن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام مع الإيمان سبب لكفاية الله للعبد، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، معنى يا إخوان. فإذا أردت أن تنال كفاية الله فعليك بالإيمان والاتباع، إنه مؤمن مخلط مضيع لن ينال الكفاية الكاملة. بهذا ننتهي نحن وإياكم من هذا الباب العظيم، وهو باب في بيان التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأنه من أعلى مقامات العبودية، وأنه نصف الدين، وأنه من الفرائض والواجبات. يلي هذا الباب باب آخر، وهو في التحذير من الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله غدا صباحا نواصل المدارسة في هذا الباب الجديد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ودروسنا إن شاء الله مستمرة اليوم في مسجد الأنصار من بعد صلاة العصر، كتاب الموطأ للإمام مالك، ثم رياض الصالحين في شرحه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين في المحمل السلام.